الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي زرعة الرازي، وهو الحديث الوحيد في صحيحه الذي رواه عنه. وأبو زرعة الرازي هذا عبيد الله ابن عبد الكريم من حفاظ الإسلام، بل من أكثرهم حفظا، وهو من أقران مسلم، أي من نفس الطبقة العلمية ومن نفس السن. فالإمام مسلم رحمه الله توفي سنة 261، وأبو زرعة توفي سنة 264. عباد الله، هذا الحديث فيه نقل لدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والتوجيه الصحيح أن يحرص المسلمون على الأدعية الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغنوا عن غيرها ما أمكن ذلك. والحديث يدل على افتقار العبد إلى الله عز وجل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات، فنحن أولى وأحرى بأن ندعو الله عز وجل بها. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من ضمن دعائه، وأدعيته كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي لنا أن نحفظه وأن نكرره وأن نعرف معانيه. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم يعني يا الله أعوذ. العياذ أيها المسلمون هو طلب دفع الشرور بعكس اللياذ. اللياذ طلب استخدام الخير، كما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فعندما تقول اللهم إني أعوذ بك، استحضر أنك تقول: يا الله إني ألتجئ وأعتصم بك، إذ لا عاصم إلا الله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي من ذهابها بالكلية. والنعمة هنا تشمل النعمة الباطنة والظاهرة، والنعمة الدنيوية، والنعمة الدينية، تشمل كل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتأمل هذه الدعوة تجد فيها كل خير. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ولو سألتكم يا عباد الله، ما الذي يزيل نعم الله عز وجل عن العبد؟ إنه كفرها وعدم شكرها. فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد غير الموجودة، والكفر تفر به النعم عن العبد. ففي ضمن ذلك دعاء الله عز وجل بأن نشكره بقلوبنا وجوارحنا وألسنتنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي ضمن ذلك كذلك البعد عن الذنوب والمعاصي، إذ هي سبب زوال النعم واندفاعها، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يديم النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. تأمل يا عبد الله في أحوال الناس الذين عاصرتهم والدول التي عاصرتها لترى معنى هذا الحديث رأي العين بتفكر وتأمل، حتى تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك فتديم طاعته وشكره سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. تحول أي تغير العافية، تغير الصحة إلى مرض، والغنى إلى فقر، والأمن إلى خوف. فالزوال الإذهاب بالكلية، والتحول ذهاب النعمة ومجيء النقمة مكانها. والعافية يا أيها المسلمون هي أفضل ما يعطاه العبد بعد اليقين، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلب العبد العافية خسر. فإذا دعا الله عز وجل بهذا الدعاء أمن من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحول عافيتك. والعافية من الله وفجاءة نقمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، أو وفجأة نقمتك، أي بغتة عقوبتك. لأن العقوبة يا عباد الله إذا جاءت بغتة لا توبة، أما إذا جاءت بالتدريج فهناك مجال للتوبة. ويذكر العلماء هاهنا موت الفجأة، وما نسميه في زماننا الموت بالسكتة القلبية. رجل في كامل قواه الجسدية والعقلية، أو امرأة أو طفل أو صغير أو كبير أو غني أو فقير، في كامل قواه، فإذا به يموت فجأة بدون مقدمات بسكتة قلبية. هذا كثر في زماننا، وهذا من علامات الساعة وأماراتها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة، أي من أشراطها وعلاماتها، أن يظهر موت فجأة. وقال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، أي غضب. قال عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما: أسف على الفاجر، أي غضب على الفاجر، وراحة للمؤمن. المرء لا يذم ولا يمدح بطريقة موته، وإنما يذم ويمدح بالحال التي كان عليها عند موته. فالمؤمن إذا مات بالفجأة، بموت الفجأة وهو صالح، فهو ممدوح لصلاحه. والفاجر إذا مات بموت الفجأة ولم يتب وبقي على فجوره فهو مذموم. كان الإمام البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن العجائب أن ذلك وقع للبخاري أو قريبا منه، يعني مات بموت الفجأة رحمه الله عز وجل. وهذا يا عباد الله، يا أيها الشباب ويا أيها الشيب، يدعونا إلى دوام التوبة والإنابة والاستمرار على الطاعة حتى لا يأتينا الموت فجأة وبغتة. كان بعض السلف كمنصور بن زادان يقال عنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، لأن عمله كله صالح. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. السخط هو الغضب، فيستعيذ العبد من جميع سخط الله عز وجل وغضبه. وإذا غضب الله سبحانه وتعالى فلا يقوم لغضبه أي أحد. فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي ضمن ذلك التعوذ بالله عز وجل من أسباب السخط ومن أسباب الغضب. وأنت عندما تقول ومن جميع سخطه، استحضر بأنه لا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففروا إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الحال وحسن الختام. واحفظوا يا أيها المسلمون هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل إذا وفقك لدعائه فإنه يريد أن يجيبك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاحفظ هذا الدعاء وكرره وعلمه لغيرك لعله يكون ذخرا لك، وانشره في وسائل التواصل لعله يكون صدقة جارية لك في حياتك وبعد مماتك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم كل المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على القوم المجرمين. اللهم انصرهم على اليهود وأعوانهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء، فإنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.